السؤال اللي هو يقول حكم الإقامة مع المشي نحو الصف، هذا سبقت الإجابة عليه أنه لا حرج، لكن لا ينبغي أن يستمر على ذلك إن كان لعارض، لكن الأكمل والأولى أن يقف في مكانه وأن يتهيأ لهذه الإقامة، لأنها أذان وإشعار بقيام الناس لصلاتهم ولعبادتهم، فلا يكون فيها عجلة. وقد سبقت الإجابة عليه، إن كان ذلك عارضا فلا حرج، لكن لا ينبغي أن يتخذه عادة، والله أعلم.